آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس المسألة الثالثة، لو دار الأمر بين المحذورين وجوب حرمة لتعارض النصين. يعني شنو لتعارض النصين؟ يعني إجانا ناس يقول هذا الشيء واجب، صلاة الجمعة واجب، نص ثاني إجانا يقول لا حرام. فهنا الموقف شنو نسوي؟ الشيخ الأنصار يقول رأيي التفريده هسه، رأيي أنا، رأيي أنا التخيير رأيي. ما هو المدرسي ذلك؟ منو قال تخيير؟ الروايات اللي تقول إذا جاءت أخبار موسع عليك بأيهما أخذ. لا أصلا أكو عندنا أخبار خاصة تقول إذا جاءك خبران، واحد بوجوه أمر، واحد بنهي حرم، تخير غيره، أصلا واردة في مورد. فإذن الخلاصة رأينا هو التمسك بمن؟ عليكم السلام ورحمة الله. رأينا هو التخيير. ليش؟ لما دل على التخيير مطلقا في كل خبرين متعارضين، ولخصوص ما ورد من أنه إذا جاءك خبران واحد محرم وواحد يدل على الوجوب اختر تخير بينه. ولكن العلامة ويا المعادر الحاجبي، حاجبي من السنة هذا وكذا وكذا من السنة دولة، قالوا لا يكون يختار شيء يسمونه مو تخير، يكون يختار الخبر الذي يدل علامه على التحريم. منو قال؟ شنو دليلكم؟ نفس الوجوه الخمسة اللي قدمت ماذا في درس أمس أول أمس ما أدري نسيت المقصود ورديناها بعد ما عدنا فرق حكي زايد ما أصعد وهذا استهمنا به. شي جديد أكو بعد يولا؟ شي جديدها؟ أنا على التخيير، مو إحنا رأينا التخيير يولا، تخيير ابتدائي لو استمراري لو ما أدري شنو بشرط البناء على الاستمرار. شنو صحيح كم هذا؟ الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول احنا امس شنو قلنا التخيير شنو؟ استمراري. ليش قلنا امس التخيير استمراري؟ لان العقل ماذا؟ يحكم يستقل بذلك بلا فرق بين ابتداء وبين الانتهاء. بس هاليوم هم ما تنقول استمراري بعد ما تحاجة الى عقل، عقل ما يحتاج. ليش؟ لان هي اخبار اكو عندنا تدل علامة على التخيير، نقول الاخبار ماذا؟ مطلقة. نتمسك بأطلع. ما قال تخير ابتداء، يعني ابتداء أول إلا اللهم واحد من عندكم. يقول شيخنا هاي الأخبار تقول تخير علما للمتحير، للمتحير خطية الذي ما يدري شي يسوي، يأخذ هالخبر وهذا الخبر. أما بعد الأخذ بأحد الخبرين فتحير حينئذ ما موجود في البين، فينتفي ماذا؟ الموضوع، حين موضوع الأخبار. فالأخبار تثبت التخير لمن لم يخبر أحدهما، يعني للمتحير للمتردد وهو الذي لم يختار أحد الخبرين. أما بعد الاختيار لا يكون متحيرا، فلا تكون الأخبار له تخير. إذن الأخبار بإطلاقها بعد ما يمكن نتمسك. خلنا نجيب الاستصحاب، أخبار ما يمكن هو استصحاب خلنا نتمسك فيه لإثبات شنو؟ التخيير الاسم. إشكال أمس بعد نيجي إشكال أمس لا تنسى شنو إشكال أمس، وهو قلنا على أنه في الأحكام العقلية ما يجري الاستصحاب لعدم التردد وإلى آخره. والتخيير ليش ما يجي؟ لأن التخيير ماذا في هذا اليوم؟ إيش قلنا؟ شرعي فعل هذا إشكال ما يجي. فنستصحب عندك شاي لقرة احشيها، ما يقالب ما احشايك اللقرة هاي، احجاية الأخرى أن استصحاب التخير لا يجري لتغير الموضوع. يا موضوع متغير، عليكم السلام ورحمة الله. شلون يا الموضوع متغير؟ لأن الذي أولا كان إلى تخير من هو؟ المتحير الذي لم يختر أحده. الآن هذا الموضوع متغير، هذا بعد ما متخير، هذا بعد ما متحير. فإذا على هذا الأساس تغير الموضوع، فالاستصحاب حينئذ بعد ما يصير. شلون؟ لا إطلاق الأخبار، ولا استصحاب. فإذا على هذا الأساس الأحسن شنزول التخير ابتدائي، لأن ماكو مثبت لاستمرارية. انتهت هذه المسألة، أفهرتها دور له الخلاصة هذه. لو دار الأمر بين المحذورين نتيجة تعارض الخبرين فما هو الحكم؟ هنا الصحيح هو التخير لما دل من الأخبار، أنه كلما تعارضت الأحاديث واختلفت تخير، بل يوجد عندنا بعض الأخبار واردة في خصوص مقام. تقول إذا جاءك خبران أحدهما يحرم والآخر يوجب فتخير، الصحيح والتخير. ولكن العلامة تبعا للآمودي من هو؟ والآمودي أو الحاجبي ذهب علما إلى أنه لا يكون، والآمودي أو الحاجبي ذهب علما إلى أنه لا يكون يختار الحرمة للوجوه الخمسة التي تقدمت في درس أمس أول أمس، والجواب الجواب عن تلك الوجوه. ثم على مبنانا التخيير، هل ابتدائي أو كذا؟ ثم على مبنانا التخيير، هل ابتدائي أو كذا؟ ابتداء مش قلنا يمكن يقال استمرار لإطلاق الأخبار، ولكن بعدين شكينا قلنا الأخبار موضوع المتحير الذي لم يفتر أحدهما، وهذا ما متحير. وإذا نتمسك بالاستصحاب، بس الاستصحاب قلنا قد واحد يقول على أنه ما دام تغير الموضوع أم لنفذ إشكال، فالصحيح هو التخيير. ماذا يصير؟ ابتدائي لعدم الدليل على استمراريته. المسألة الثالثة، لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا التخير لإطلاق أدلة التخير اللي بيقول كلما تعارض خبران تخير، وخصوص بعض من تلك الأخبار، بعض خاص وارد في مسألتنا، يقول إذا واحد محرم وواحد موجب تخير، الواردين في خبران أحدهما أمر يعني يدور على الوجوب والآخر نهي تخيره، هذا الخبر الخاص الذي فيه موردنا نتمسك به يمكن، مو إلا إطلاقات والعمومات الذي يقول تخير في المتعارضة. خلافا، فإذا رأينا التخير خلاف العلامة في النهاية وشارح المختصر يعني العضدي والآمودي دول اثنيناتهم سنة، مرجحا هذا العلامة ما دل على النهي، خبر الدال على النهي. ليش؟ لما ذكرنا سابقا يعني من الوجوه الخمسة، بل ولغيرها لما هو أضعف من ما تقدم نقطة. وفي كون التخيير هنا بدويا احتمال يعني في الابتداء، او استمراريا مطلقا، مطلقا يعني سواء بنيت على الاستمرار او الاحتمال الثالث، نقول التخيير استمراري مع البناء من اول الامر على الاستمرار. على الاستمرار هم تفسرناها همات اذا تتذكرون في تفسيرنا، في تفسيرنا ابنان همات يسمى يعني احتمالين الأصل. وجوه تقدمت، وجوه هذا يرجع لمن؟ مبتدأ ما أدري لمن. وفي كون التخير ذا خبر مقدم، وجوه مبتدأ مؤخر. وجوه تقدمت يعني بالأمس نفس الثلاثي جنس، إلا أنه قد يتمسك هنا في موردنا بالخصوص للاستمرار، لاستمرار التخير بمن يتمسك بأطلاق الأخبار، لأن الأخبار الذي قالت مخير ما قالت مخير ابتداء، لم تقيد بذلك فنتمسك بإطلاقها. ويشكال نقطة، ويشكال تمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنها مسوقة لبيان حكم المتحير الذي نتحير في أول الأمر، من الأول نتحير الآن هذا متحير، ولا تعرض لها لحكمه بعد ما زال تحير بالأخذ عديمة بعد الأخذ لأحدهما. خلاص إطلاق مين بالتمسك بالاستصحاب، هذا مو حكم عقلي. يقول نعم يمكن هنا استصحاب التخيير، حيث أنه التخيير هنا ثبت بحكم الشارع مو بحكم العقل، بحكم الشارع الذي حكم الشارع قابل علما للاستمرار. إلا اللهم هم تستهم ابن عقل، إلا أن يدعى أن موضوع المستصحاب متغير، موضوع المستصحاب، المستصحاب شنو هو؟ التخيير. المستصحب هو التخيير، موضوع منه المتحير. فموضوع المستصحب او المتيقن من الموضوع هو المتحير. وبعد الاخذ يعني ومعلوم بعد الاخذ باحدهما لا تحير. فتامل لعله اشاره الى ان التحير موجود حتى لو اختار احدهما. انت متحير اقول شنو تفسر متحير؟ متحير معناه شنو؟ معناه لا تعرف انه ياه الصحيح. قل لا تعرف هذا موجود وبعد موجود. فإذا متحير تريد تفسره بمعنى من لم يأخذ بأحد الخبرين صحيح هذا منتفي. لكن التحير بهذا المعنى نحن لا نعرفه. هيك معنى للمتحير هذا من حضرة جنابك لم نحده هذا المعنى على أي حال. وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب إن شاء الله. يتضح على أنه يمكن إجراء استصحاب لا إلى آخره. وعليه فاللازم الاستمرار. أقول أكثر احتمال ثاني في فتأمل في قرينة وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب. فرد تفسير ثاني أقول فتأمل يحتمل، وهو أنه المدار في الاستصحاب مو على الدقة، المدار في الموضوع على الحب. والحب يرى أن الموضوع ماذا؟ هو ذاك الشخص وهذا الشخص، هو هذا الشخص الموضوع. الموضوع بعد باقي. بعدين يقول وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب، يعني أن المدار في الموضوع لما على الموضوع العرفي. هذا وسيتضح في المثل لعله كرينا على تفسير فتأمل بهذا التفسير. على أي حال والأمر كهف مولانا كيف كتامل فيه تفسر تفسير لآخر ثالث رابع فسر فتأمل وأمر مطاط وسيقبل. وعليه فلاد من نتيجة فإذا لا استصحاب يجب أو لا بل يقولوا يا شنو بعد إطلاق الأخبار ما يمكن. إذا انت بعد يكون نقول التقرير ابتداء لأن ماكو مثبت لاستمراريته. وعليه فاللازم الاستمرار على ما اختار. اختارت الحرمة تبقى على الحرمة ما تقدر بعد تبدل. ليش؟ لأنه ما ثابت التخير في الزمان الثاني ماكو مثبت إله لا إطلاق أخبار لا استصحاب. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة من دوران الأمر بين المحذورين هذا. أنه دار الأمر بين الوجوب والحرمة لا لفقدان النص ولا لإجمال النص ولا لتعارض النص. أقول الشبهة إذا كانت ناشئة من فقدان النص أو تعارض النص أو إجمال، شو نسميها قلنا؟ حكمية. وإذا ناشئة من اشتباه الأمور الخارجية شو نسميها؟ من غير ذلك عن موضوعي. هذا النص الثلاثة كان حكمية، هسه الرابعة فين؟ موضوعية. أن يدور الأمر بين الوجوب والحرمة لا لفقدان النص أو إجمال أو تعارضه، يعني مو على نحو الشبهة الحكمية بل على نحو الشبهة الموضوعية. يعني ناشئ منين الاشتباه؟ منين ناشئ؟ من اشتباه الأمور الخارجية. مثال بالله على شيء، عندك مثال إلي أو لا؟ فرد مثال دوران الأمر بين المحذورين، عندك فرد مثال إلي أو لا؟ بعض مش معنى قال مثل أكو فرد مرض ما أدري هاي زوجتي إلى زوجتي الاقتراب منها واجب لأنه أنا شنس مفارق لها 4 أشهر وبعد المفارقة 4 أشهر يصير حينئذ ماذا؟ واجب. أو نادر مثلا فإذا زوجتي يصير الاقتراب منها واجب، وإذا أجنبية حرام في مثل والضياء مطفي. في مثل هذه الحالة يدور الأمر بين الوجوب بين الحرم. مثال ثاني فريق غير هذا المثال، لو فرض أنه أكو إناء ما أدري خال، أنا نادر أشرب خال لأن الخال مفيد إلى مزاجي الجرس. يو خمر حرام، إذا خمر واجب، إذا خمر حرام. فالمقصود إذن على هذا الأساس هنا دوران أمر بين محذورين في ذن المثالين ناشئ مين؟ من فقدان النار؟ إجمال النار؟ لا. تعارض النصين؟ لا. وإنما ناشئ منين؟ من اشتباه الأمور الخارجية. ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ بعض مثل بحالة يعني لدوار عمل بين المحذورين تشبه الموضوع. الشيخ الأنصاري يقول هذا المثال باطل. ليش؟ أما مثال المرأة الفصول والقواعد شو تثبت له؟ أنه حرام الاقتراب. دوران أمر بين المحذورين شو قد يصير مولانا؟ إذا فرض القواعد والأصول والأدلة ما قدرت تثبت أحد الاحتمال. أما إذا ثبتت أحد الاحتمالات فهذا وراء أمر محظور لا يصير. وهنا الأصول والأدلة ثبت على أنه حرام الاستراد هاي المرة. ليش؟ لأنه أأشر لهم أقول أنا زواجي قبل إيش كان زواجي قبل 10 سنوات. أقول قبل 10 سنوات جزماً هاي المرة كان حرام علي مو زوجتي وكان حرام الاقتراب منهم ومو واجب وطئ قبل 10 سنين. إذا أجنبية إذا ما متزوجها أصل واضح قبل 10 سنين حرام كما الآن حرام وأول زوجتي الآن هم مو زوجتي. وإذا زوجتي قبل 10 سنين جزماً ما كانت قبل 10 سنين جزماً لم تكن زوجتي. يعني هاي دقونا حتى لو هاي الآن هي زوجتي قبل 10 سنين جزماً لم تكن زوجتي وكان وطئها حراما فالآن أشوف هي زوجتي ولا حلال وطئها ولا الصحابي يقول لا لا لا. فإذن يثبت بذلك ماذا؟ حرام الاقتراف الأصول والقواعد عينت أنه ماذا؟ حرام ولا وجوبا عين الحرم حين جورا عمر بن الحضور لما يقول هنا استصحاب موضوع إنسان هذا استصحاب موضوع إجرية أهم فرد واحد واستصحاب ماذا حكمهم ما تجريه استصحاب موضوع إجرية على أنه هاي أصلا ليست بزوجة وإذا ثبت الموضوع ثبت الحكم تبعان يعني. وتريدهم ما استصحاب ماذا حكمي نقول على أنه ماذا وإن كان المسلمات ترى ما يجري فيها أنواع مع جهة استصحاب موضوع ما يجري ماذا الحكم لكن لو فرد ذات ما يجري هذا تقدر ما شيخ الأنصاري كثير من عادته يجي يسوي فالمصول إذا ذاك مجرى هذا تقدر تجي استصحاب حكمي ما تجري تجي. هذا في المثال الأول. وأما بالنسبة إلى المثال الثاني وهو أنه ما أدري هذا خال حتى واجب يو على أنه ماذا خمر حتى ماذا حرام وفي مثل هذه الحالة نجري إصالة البراءة وصول تجري يرتفع دور أمر بالمحظور أشوف حرام يو مو حرام أصل براءة يقول شيخنا على وقتك ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع رفع عن أمتي ما لا يعلمه غير ذلك وجوب أشوف هم تجي البراءة ما حجبه إلى آخره فلا وجوب أكو لا حرمة أكو إباحة يعني أكو حتى لابد تريد تقول شيخنا هذا مخالفة قطعية راح يصير لأن أدري لا وجوب أكو لا حرمة شلون تجري الأصول أصول ما تجري عندما إذا لزم من إجراء المخالفة القطعية أقول لك هاي صحيح مخالفة قطعية عملية صارت اعتقادية التزامية جاوبني عملية على مستوى العمل جسما أنا خالفيت لا على مستوى العمل لا ليش أنا على مستوى العمل لو أشرب لو ما أشرب اثنينات القوة ما أقدر أسويه إذا اثنينات ما أقدر أسويه إن أشرب وما أشرب صار مخالفة طبعا أنا خالف إلى لكم. أما جمع بين النقيضة ورفع النقيضة فما ممكن فلو أشرب لو ما أشرب أفعل لا أدري إذا فعلت احتمال موافقة إذا تركت هم احتمال موافقة لا أنا هو يا أخي إذا وراء أمر بين محذورين مخالفة قطعية عملية نصي فلي التزامية لكن لا تمنع من جريان الأصول لزوم المخالفة العملية ما اللزوم المخالفة القطعية لكن الالتزامية على مستوى الالتزام على أي حال فإذا من هذه الناحية لا مانع من جريان الأصول إذا دور أمر بين محذورين ما يصير كالمثال الصحيح أقول شلون لدوران الأمر بين المحذورين على مستوى الشبهة الموضوعية المثال الصحيح المناسب شلون يقول الشيخ الأنصار المثال الصحيح تريد ها مثال صحيح ها مثل لو فرض أنا ناذر أو واحد قال لي المولى قال لي يجب عليك إكرام كل عادل اسمع ممنوع ثم قال لي يحرم عليك إكرام كل فاسق إجاني فرد شخص أول الصبح طبوا عليه ما أدري هذا عادل لو فاسق إذا عادل واجب إذا فاسق مو حرام فدوران الأمر بين معذورة ناشئ منين من اشتباه الأمور خارجية لأن ما أدري هذا يترك صلاة ما يترك يستغيب الناس ما يترك من اشتباه الأمور خارجية بعد فمو من فقدان النصر شبان النصر عار النصر هذا مثال لا بأس به حينئذ أقول تشوفوا يكون مقيد حالة مشتبه وما أكو حالة السابقة ما معلومة إذا حالة السابقة معلومة هم الاستصحاب فهو يجري الاستصحاب حالة السابقة أدري أمس كان عادل اليوم أشوفه يجري إصحاب عدالة أو فات ويجري إصحاب الفرق الكلام إلى حالة السابقة ما معلومة. إنسان مخلوق الساعة شفت فد منعقد ما شايف أنا ما أعرف أصلاً قلت شي هذا الشكل الجديد نمط جديد أصلاً ما مطلع عليه. في مثل هذه الحالة حينئذ بلي استصحاب بعد لا يمكن إجراءه فيدور الأمر بين ها يعني بعبارة أخرى ماذا أجري إصالة ماذا البراءة من وجوب إكرامه وإصالة البراءة ماذا من حرمة إكرامه يعني نفس ما ذكرناه في ذلك المثال نذكر في هذا المثال ما أدري السافل مو بحيث هو إيش قدر بس إذا في هاي قاعدة قبلناها لا بس إذا ما سلمناها إذا ها فالخلاصة إذا على هذا الأساس فإذا الحكم شنو شو طالت السالفة الحكم شنو سيأشفنا شو تطولتها بالأمثلة يقول الحكم هو الذي ذكرناه في مادرس هو شنو هو يعني هنا فيش قلنا نلتزم بالواقع على إجماله ما نلتزم بالحكم الواقعي الظاهري ظاهرا ما ندري شو لا بأس بالواقع نلتزم بالواقع على بل هنا لا يلزم طرح قول الإمام طرح الحكم إذا ما ردت ألتزم ظاهرا بأحد لأنه هنا المفروض ماذا ما راح أطرح قول الإمام وشو حكمي الشبهات الحكمية إذا ما ألتزم بالوجب أو الحرمة هناك يلزم ماذا طرح قول الإمام أما هنا أنا ما طرح قول الإمام ملتزم أنه كل عادل يجب إكرامه كل فاسق يحرم لكن هذا بالخصوص ما أدري هذا بالخصوص ما إلى حكم شرعي حتى نقول يلزم طرح الحكم الشرعي هل مقصود طرح قول الإمام ما يلزم إذا ما ردت الفتن بأحدهما ظاهرا ومخالفة عملية همك ماذا لا يلزم ولو لزم مخالفة عملية هم لا بأس هم لا بأس مخالفة عملية لعلم الإجنالي في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء إنما في الشبهات الحكمية مثلا فلي مجوز أما على الموضوعية لا بأس يقول أنت لا أضربها بعدين أفهم الدرسنا اللي دخلناها المقدار حتى نطبق المسألة الرابعة الأخيرة دوران الأمر بين المحذورين نتيجة الشبه الأمور الخارجية يعني عن مستوى الشبه موضوعي مثل بعضهم لذلك بالمرأة الأجنبية كما مثل لكن قلنا هذا المثال باطل لأن أكو الأصول تثبت أنه هذه أجنبية ويحرم وضعها عين الحكم دوران أمر بين المحذورين ما حصل مثال الثاني الإناء الذي به خمر ما أدري أو به خل إذا خل ماذا بشربه إذا خمر يحرم شربه جواء أمر ذي المحذورة إنما ذي المثال باطل ليش لأن البراءة تجرى عن الوجوب عن الحرمة ولا مانع من جراء من المخالفة عملية ميل شن المثال الصحيح مثال يجب إكرام العادل ويحرم إكرام الفاسق وهذا الشخص مردد وما أتوا إلى حالة ثابت الحكم هنا شنو قلنا نفس ما أذكرنا يعني نلتزم بالواقع على إجماله وظاهرا ما ألتزم بالشيء وإهنانا عدم الالتزام ظاهرا بشيء أقل محذورا مما كان إيش؟ لأن عدم الالتزام هنا لا يلزم منه طرح قول الإمام لأن المشتبه ليس أفضل حكم حتى يلزم طرح المشتبه حكم هذا بالقصود ومخالفة عملية همات لا تلزم ولو لزمت لا بأس بها في الشبهات الموضوعية لأنها فوق حد الإحصاء المسألة الثالثة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع شبه موضوعية وقد مثل بعضهم له باشتباه الحليلة حليلة يعني الزوجة الواجب وطئها ايش واجب الحليلة شو الزوجة يجب واحد يطئها يوم بالإطالة يعني انقضاء أربعة أشهر يوب العارض يعني بالنذر من نذر أو غيره اشتبهت فيما الأجنبية أقول حتى يكون تلتفت فيه مقصود من اشتباه الزوجة بالأجنبية والمقصود يعني أكون إخوان اثنين نايمات وحدة زوجتي وحدة أجنبية ما يصير هاي هنا الأصول ما يمكن إجراءها يصير على الإجمالي هنا وكذا في طرفين ما يمكن إجراءها لا فرد وحده لكن ما ادري يزوجها او الاجنبي التفت لذلك جيدا فاشر لها واقول قبل 10 سنوات لم تكوني زوجتي والان ماذا المقصود وبالخل المثال الثاني مثل او المحلوف على شربه اللي بيشتبه بمن بالخم يعني فدك وضعك واحد مو اثنين ويرد على الأول المثال الأول أن الحكم في ذلك مدائم محرورة يتعين الحرمة الأصول والقواعد تقتضي الحرمة. ليش؟ لأصالة عدم الزوجية بينهما بينهما يعني بيني وبينه. أقول قبل 10 سنين والله لم تكن زوجتي، وإذا ما تريد هذا أقعدك أقول حكمي مو إلا موضوعي أقول حكمي يا وإطالة عدم وجوب الوقت يعني وحرمة الوقت عدم الوجوب والحرمة كيف. وعلى الثاني مثال الثاني شرط أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته جمعا بين إصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه. نقول الحكم لا يجب شربه ولا حرام، لا يجب شربه ولا حرام من ناحية من ناحية جمع بين إصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه. نقول الأصل الأول إصالتي يعني أصلا أصل الأول الإباحة، نقول أصل إباحة الشرب وعدم الوجوب وعدم الحرم. أصل إباحة يعني هي عدم الوجوب وعدم الحرم، هاي أصل أول. أصل ثاني شنو؟ نشوف هذا عارف أنا على شربه؟ لا. عارف على شربه؟ لا. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ أجري الأصل. إذا كان خل حالف على شرب، أقول الأصل ماذا؟ لعدم الحلف على شربه. فالخلاصة من ناحية أنه أشوف أنه خمر يوم وخمر أصل إباحة شي يقول لي إذا خمر يعني حرام، أقول إباحة شي يقول لي؟ يقول شيخ إن شاء الله حلال ماكو شيء، حلال مباح حرمة إن شاء الله ما أصل لي. أشوف من جهة ثانية على أنه خفر أنا هذا شيء إذا خل حالف على شنو؟ شربة. إصالة عدم ماذا؟ الحلف على تعلق الحلف بشربة؟ يقول لا ما حالف على شربة، إذن على هذا الأساس لا بأس أن تترك شربة مو واجب. فالمقصود فرد أصول ينفي لحرمة لو كان خمر وهو أصل إباحة. أي واحد فريد أصول ينفي للوجوب لو كان وهو إصالة عدم تعلق الحلف بشربه، فقصد إصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه الأصل إصالتي اثنين أصل أول إصالة الإباحة هذا شين تقلت الحرمة لو كان خمرا واقعا، والأصل الثاني إذا عدم الحلف تعلق العب بشربه هذا ينفي للوجوب لو كان خمر خلف واقعا. فكل أصل ينفي لفرد شيء أصل الإباحة ينفي الحرمة أصل عدم الحلف ينفي ماذا؟ الوجوب. وقلت على أنه لا بأس بإجراهما وإلا زم ماذا المخالفة، لكن مخالفة قطعية غير عملية ولا بأس. فهو محفوظ السلامة إذا كان خل فقد حلف علينا، إذا خل حالف على شرب، إذا خمر وحرام بعد الخمر حرام، فأنا أشك خمر يوم مو خمر يعني حرام يوم مو حرام، أصل إباحة شي يقول لي إنه مو حلال يعني ليس بحرام ينتهي للخل، أشك على أنه خل يوم مو خل، إذا خل فأنا حالف على شربه. فإصالة عدم تعلق الحلف بشربه تقول لي على أنه ماذا؟ ما حالف وبالتالي لا وجوب. لا إباحة بمعنى نفي الحرمة يعني هذا المقصود، مو نفي الحرمة والوجوب، لا لا إباحة بهذا المعنى المقصود. فقد اشتبه تعبيرنا مقصود إثبات إباحة بمعنى عدم الحرمة هذا المقصود. والأولى فرض المثال فيما الشيخ رحمة الله عليه يقول أحسن هذا المثال نجيبه، فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة. وقلت ما أكو فرد ماذا حكم سابق حالة سابقة حتى حينئذ نستصحبها نقل والحكم فيه كما هو حكم. هذا شنو هسه دواء أمر بين محظورة على مستوى شبه الحكم موضوعية. يقول كما في المسألة الأولى، كما في المسألة الأولى يعني شنو؟ من عدم وجوب الأخذ بأحدهما على مستوى الظاهر مو لازم، بل هنا أولى منه في المسألة السابقة. ليش؟ إذ ليس فيه إطراح أو طرح قول الإمام. ليش؟ لأن المجتمع مو الحكم الكلي حكم الإمام، حكم الشارع. إذ ليس الاشتباه هنا في الحكم الشرعي الكلي اللي بيبين الإمام، وإنما المجتمع حكم هذا بالخصوص. فإذا طرح قول الإمام ما يلزم، بينما في السابق يلزم طرح قول الإمام. وثانيا وليس في أيضا مخالفة عملية معلومة ولو إجمالا، مخالفة عملية ما راح تصير، وإنما راح تصير مخالفة احتمالية عملية. وإذا أتيت تصير قطعية فهي على مستوى الالتزام، ما تصير على مستوى ماذا؟ العمل. على مستوى العمل لو أكرم لو ما أكرم، إذا أكرم احتمال الموافقة أكو دور ذيل احتمال، مع أنه هنا شوفها موضوعية خبز مو حكمية ومخالفة ماذا شرزة عملية قطعية. ليش؟ لأجل على أنه لو أنا الجنوب فصلاتي بار، لو ذاك الجنوب إمام فهم لا يجوز اللي الصلاة وراءه من ناحية الإمام إذا كان جرب ما يصير واحد يأتم. فهذه مخالفة عملية للعلم ماذا؟ الإجمالي مع أنه مجوز الفقه. زيد بعد مثال ثاني هنا، إذا أكو فرد ماي يقولون هيك، إذا فرض أنه كان هناك ماذا ماء وهذا الماء كان ماء كان يوجد اثنين مو واحد اثنين، واحد طاهر واحد نجس، ما يجوز الوضوء به. غفلة أنا جيت توضيت الفرد واحد، ما عاد ما شفت، غفلة توضيت الفرد واحد، أعضاء وضوء تصير نكسة لو طاهرة طاهرة. ما طبعا ما يقولون أنه تكون ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ماذا يقولون طاهرة. أشوف بالتالي على أنه أعضاء وضوء نكسة وما نكسة مرد لا طاهر النجس، بس أصحاب طهارته يقول على أنه طاهر. لكن وضوئي حصل يوم ما حصل، ارتفع الحدث يوم ما ارتفع الحدث، يقولون لا نستصحب بقاء الحدث. إذا بالنسبة للحدث نستصحب بقاء، بالنسبة ماذا لطهارة الأعضاء نستصحب بقاء الطهارة. وهذه مخالفة عملية للعلم، لأن أنا أعلم إجمالا لو أعضاء وضوء نفسه وفي نفس الوقت يكون ماذا وضوء ما عندي، لو وضوء عندي وأعضاء وضوء ماذا طاهرة، أما أعضاء وضوء طاهرة وضوء ماكو عندي، هاي مخالفة لعلم الإجمالي. علم الإجمالي بماذا؟ لأنه لو وضوء أكو وبعد شكو وأعضاء الوضوء طاهرة يكون، يعني إذا الماي طاهر هم وضوء أكو هم أعضاء الوضوء طاهرة. وعلم الإجمالي إما ماذا أكو؟ لو أنه أعضاء وضوء نفسه ووضوء ما موجود، فالحكم بأنه أعضاء وضوء طاهرة ولكن على أنه بلي أنا ما متوفق، أي مخالفة عملية الحلم في الموضوع. مثالي ولا ومن جملة الأمثلة في شوات الموضوعية، إذا فرد واحد شاف لفرد مرة قال هاي زوجتي، هي تقول له لا تشدد شنو أنا زوجتك منين أعرفك، ودوهم يم القاضي بوي عدك بينة، لا ما عد بينة شنو الحكم. الحاكم يقول له فلوس نفقة يكون تطيها، فغاية الأمر هي يكون ما تأخذ ذات مطلب آخر، يعني هي بحسب الدعاء يكون ما ينفح ولا تأخذ، بس هو واجب يكون ماذا هو يطلع وهي ماذا الذب الفلوس، المقصود على أنه هو واجب يكون ينفع، لكن ما يجوز لأنه يقترب من عندها أو ينظر لها أو كذا. احنا نعلم إجمالا إذا هي زوجته هم يجوز يعاين لها وهم يجوز ما وهم يجب أن يطل نفقة، إذا مو زوجته لا نفقة ولا ينظر لها. أما نقول لا نظر لا فلوس إيه، هذا حينئذ ماذا مخالفة للعلم إجمالي. تشوف المثال بعد المثال الرابع هنا في باب القطع، مثال الأخير هذا مسألة ماذا اللحم الذي يستورد ماذا من الخارج، اللحم الذي يستورد من الخارج ومو سوق المسلمين افترض كان اذا اكو سوق مسلمين او دولة اسلامية وتقول انه كذا مطلب اخر، لكن لا افترض على انه ليس من هذا القبيل، ففي مثل هذه الحالة شنو نحكم على رأي بعض الفقهاء؟ شي يقول يقول على انه من حيث الطهارة طاهر، لكنه ماذا الماء طاهر واللحم طاهر، لكنه ما تقدر ماذا تاكله صاحب المتكلم. فهنا المقصود هم لعله مخالفة ماذا عملية للعلم إجمالي. على أي حال فالمقصود بلي زين، هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة. قوم احنا حشينا بالله وين كان كم مقام أقول حشينا فيه من أول ما دخلنا فيما في إطالة البراءة، كم مقام إذا تتذكرون؟ المقام الأول فيما دوران الأمر بين من وبين من، حرمة وبعد شنو والإباحة، يعني يقول غير الوجوب بعبارة أخرى. إيش بعد شبه التحريمية من كم مسألة أقول تكرر هناك لنسى أربع مسائل. مقام الثاني وجوب وإباحة يعني غير الحرمة، شبه الوجوبية من كم مسألة هم أربعة. بعدين وجوب وحرد وأمر بالمحذورين، هم أربع مسائل خلصناها بحمد الله. بعد أكو فدح شاي ولا قد واحد يقول شيخنا دوران الأمر بين كراهة واستحباب، شو هذا ما بكفر؟ شو بس يا وجوب لو حرم؟ شو ذني ما جبت بقية الأحكام؟ يعني دوران الأمر وجوب وحرم عيسى لين بقية الأحكام، يعني يقول شنو استحباب وإباحة، أو مثل شنو كراهة وإباحة، أو استحباب وكراهة. شو هذا ما ذكرته؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول حكم ذني يتضح بعد مولانا، شلون يتضح؟ يقول استحباب ويا ماذا أو كراهة ويا إباحة على من والمن؟ شو بالتحريم ما قلناه هناك هنا بعد عدك استحباب وإباحة على من والمن؟ شبه الوجوبية يعني وجوب وإباحة. بعد شنو أكو استحباب وكراهة على من والمن؟ وجوب وحرمة ما ترى هذا شيء جديد ما أقول هناك وين ما كنا نقول أصل براءة والإباحة ده. إلا اللهم واحد من عندكم يستشكي يقول شيخنا عندي أنا إشكال، ها شنو خير؟ يقول في الدوران أمر مثلا في شبه التحريمين مثل حرمة وإباحة، كنا شو نسوي بالله هناك؟ كنا شو نسوي؟ أصل البراءة كنا نسموه شيء ولا هناك معقول. ليش معقول؟ لأن حرمة، والحرمة فيها عقاب، يجي رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما حجب الله علمه. شي يقول لي شيخنا أمين عقاب ما أكو، أما هنا أصل احتمال العقاب ما أكو، فأدلة البراءة حينئذ لا تجري. فإن المستفاد من لسان رفعه عن أمتي ما المستفاد نفي العقاب، والعقاب مختص بما في الأحكام الإلزامية، ففي غير الأحكام الإلزامية أصل أساس البراءة لا تجري. هذا إشكال وجيه. فإذا إصالة البراءة مختص أتقائل هتشيبه، هذا بعد تابع لإستظهارك. إصالة البراءة الذي الشارع جعلها جعلها وين في مورد الذي نحتمل العقاب، والعقاب فقط وين في الأحكام الإلزامية. ها يعني المستفاد يقول منها الرفيع، يعني العقاب ايش المقصود؟ مقصود رفع العقاب مو المقصود بل. هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة. ثلاثة شنو؟ يعني دوراء أمر بين الوجوب وغير الحرمة، هاي شبه وجوبية، وعكسه عكسه يعني شنو؟ حرمة وغير الوجوب شبه تحريمية. والمقام الثالث يا دوراء أمر بينهما وجوب وحرمة، هاي سهل. وأما دوران الأمر بينما عدا الوجوب والحرمة، يعني غير أحكام التكليفية الإلزامية، بينما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام، فيعلم بملاحظة ما ذكر. يعني هذا على منوال، يعني شو على منوال؟ هذه واضح وملخصه أن دوران الأمر بين طلب الفعل والترك، شوف شلون الشيخ ضاغط بالألفاظ، طلب الفعل والترك وبين الإباحة نظير المقامين الأولين، دمج ترى دمج. يعني شنو دوران الأمر بين طلب الفعل الاستحبابي وبين من إباحة، أي واحد طلب الترك كراهة فيها، وبين الإباحة شوف الاثنين ثاني نظير المقامين الأول يعني شبه وجوبية تحريمية، ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير من المقام الثالث. إذا ما قلنا هناك يجري هنا، ولا إشكال في أصل هذا الحكم أنه حكم ذني حكم ذني، إلا الإشكال هذا إلا أن إجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطلب الغير الإلزامي فعلا أو ترك، ها يعني سواء كان على مستوى الاستحباب أو كان على مستوى الكراهة، قد فعلا الشك في الطلب غير الزامي فعلا يعني في الاستحباب، وترك نهاية الكراهة قد يستشكل فيه. ليش؟ لأن ظاهرة تلك الأدلة نفي المؤاخذة والعقاب، الرفيعين ظاهروا يريدون في العقاب ما حجب الله فهم وضعنا، ظاهروا نفي العقاب، والمفروض انتفاؤهما في غير الواجب والحرم، عقاب والمفروض انتفاؤهما يعني المؤاخذة والعقاب في غير الواجب والحرم ما نحتمل، فما تجري أدلة البراءة. فتدبر لعله إشارة إلى أنه ماذا فلهضه منين جبت العلاقة يستشكل في هذا أن المقصود منه نفي المؤاخذة والعقاب حتى يختص بالوجوب والتحريم. الموضع الثاني في الشك في المكلف بحمد الله والمنة، واحد يكون يشكر الله عز وجل على هذا اللب أنه خلصنا الآن أصل البراءة، الآن في إصالة الاشتغال، فإذا أنت خطاط الله خط كبير إصالة الاشتغال، هذا دخول وولوج في إصالة الاشتغال. الموضع الثاني ذاك الموضع الأول في الشف التكليف، وقسمنا إلى مقامات شنو؟ ثلاثة. هذا الموضع الثاني في الشف المكلفي، يعني أصل التكليف معلوم ولكن الشك ماذا في المكلف به. مثل ما كما إذا فرض أدري هنا أكو دراسة حرمة جزمان أكو، لكن ما أدري الحرام هذا الإقلاص أو ذاك الإقلاص، هذا شك يسمونه فيما في المكلف به مع العلم بأصل التكليف. أو يوم الجمعة أدري وجوب أكو، شك في أصل وجوب ما أكو، شك فيما في متعلق الوجوب يعني في المكلف. الحاصل هذا الموضع الثاني في الشك المكلفي. شلون يمنهج الشيخ؟ شلون يمنهج؟ نفس المنهج، يقول الكلام يقع في مقامات، وهم استونا خلصنا مقامات الثلاثة نبس الآن راح تجي في مقامات ثلاثة يقع. المقام الأول أن يفرض نعلم بالحرمة ونشوف في تعلق الحرمة بها. المقام الثاني نعلم بالوجوب ونشك بما نتعلم. المقام الثالث ماذا؟ نعلم اكو وجوب واكو ماذا، ان نفترض على انه نشك بين الواجب والحرام، يعني هكذا بان نفرض انه نعلم اكو وجوب واكو حرمة، لكن ما ندري ياهو الواجب او ياهو ماذا الحرام. فان نفترض في مثال الزوجة، نفترض اكو نساء اثنين، واحده زوجتي او واحده ماذا الاجر، هنا يكون نفترض ملتفتين، هنا يكون حتى يصير حرام جزمي اكو ووجوب جزمي ماذا اكو، لكن ما ادري على انه ياه الحرام ياه الكذا. فالمقصود في مثل هذا دوره امر بين المحذورين على هالمنوال. الخلاصه الكلام يقع في مقامات ماذا ثلاثه. المقام الاول ياهو ان يكون حرمه اكو، ولكن ماذا؟ ما أدري ياهو متعلق الحرم. فهذا المقام شلون الكلام بي؟ يقول في مسائل أربع ونفس الشيء. المسألة الأولية وين؟ هنا في كنا مسألة أولية في فقدان المال، هنا لا الحمد، هنا في الشبهة الموضوعية. يعني المسألة الرابعة هناك ماكو، هنا نقدم. ليش؟ مثالها شنو؟ أن أفرض أنه إدواصين أصول حاجما واحد حرام، لكن ما أدري الحرمة فيما متعلق، هذا الكلاس وذاك. هاي اللي يسموها العلم الإجمالي في الشبهة، مرة محصورة ومرة غير محصورة، هذا مثال في المحصورة. هاي شبهة موضوعية بعد. فالكلام في المسألة الأولى يقع وهو أن أعلم بالحرمة ولكن متعلقها مردد، مرة مردد بين محصور يسموه شبهة محصورة، مرة غير محصور يسموه شبهة. ليش الشيخ الأنصار قدم الشبهة الموضوعية؟ لطول الكلام فيها ولأهميتها، لطول الكلام فيها ولأهميتها. فإذا مرة راح نتكلم ماذا في الشبهة المحصورة، ومرة في غير الشبهة، في الشبهة غير المحصورة. فباتب إن شاء الله أول ما نشرع فيما الشبهة ماذا المحصورة، درسنا باشر بحوله وقوته عز وجل. فالخلاصة هيك صار جرخ هذا أذكر. خلاصة الموضع الثاني أن أعلم التكليف وأشف المكلف، هذا هم مقامات ثلاثة، لأن مرة التكليف الذي أدري به هو الحرمة وأشف فيه متعلقة، هذا المقام. مرة وجوب وأشف فيه متعلقة، مرة ماذا دور أمر بالمحسنة. ثم أقول الكلام يقع في المقام الأول، يعني أدري حرمة والمتعلق مجهول. هنا أهم مسائل أربع، مرة ناشئ هذا من اشتباه الأمور الخارجية، شوف الموضوع، مرة باستخدام النص، مرة إجمال النص، مرة تعارض النص. الكلام في المسألة الأولى أدري حرمة، المتعلق مردد ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية، يعني شبهة موضوعية. لذلك ماذا؟ إغلاص الذي مثلت فيه الأواني. وكلامنا أولا يقع في من في الشبهة الموضوعية، والشبهة الموضوعية مرة العلم الإجمالي يكون في شبهة محصورة ومرة غير محصورة. وكلامنا أول يقع في من في المحصورة، وإن شاء الله مدة مزيدة كل أمثلتنا في من بمثال هذا هو الإغلاص. يعني أدري حرمة أكو، لكن ما أدري متعلق بهالإقلاص أو ذاك الإقلاص. مثلاً بعد كله بعد شرب التوت الحيفة شوربة السفن هذا وين؟ في مازرة كان في الشوبة البدوية. الآن شوبة مو بدوية بعد، لا مقرونة بالعلم يجمع. الموضع الثاني في إصالة الاشتغال، يعني الشكل المكلف به مع العلم بنوع التكذان يعلم الحرمة أو الوجوب، لكن يشتبه الحرام أو الواجب. ومطالبه أيضا ثلاثة. المطلب الأول بين الحرام، شوف ما قال حر، ما قال حر، قال حرام. ليش؟ الحرمة جزمان أكو، الحرام من درياهو بين الحرام وغير الواجب، ما قال وغير الوجوب، نفس النقطة. ومسائله أربعة. الأولى لو علم التحريم وشك في الحرام، الحرام يعني متعلق الحرم، حرام يعني متعلق الحرم، يعني الإغلاق، ما أدري أغلاق هو الحرام. من جهة شبه الموضوع الخارجي، يعني شبه موضوعي، ايش قدمت الشبه الموضوعية هنا؟ يقول وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها في كلمات العلماء بخلاف المشتهر هنا اللي يتحاركون به كثيرا، شبه محصورة وكذا كل هوية الشبهة الموضوع دغلا شبه الحكمية هنا ما متعارف هالقد عنوانها نقطة. فأول كلام يقع في الشبهة الموضوعية التحريمية، ثم الحرام المشتبه بغيره، يعني الإغلاق المشتبه بغيره، الإغلاق الحرام المشتبه بغيره، إما مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين أمره بين الإغلاق الحرام أو أمور بلي ويسمى بشبه محصورة، وإما بين أمرين أو أمور محصورة يسمى بين إغلاق أو ثلاثة أو أربعة لكن أواني محصورة ويسمى بشبه محصورة، أو مشتبه في أمور غير محصورة يسمى بشبه غير محصورة، هاي من عدي ويسمى. أما الأول يعني الشبه المحصورة فالكلام فيه يقع في مقامين يأتي غد إن شاء الله تعالى.